يا أيها الصحوات، يا أيها الشرطي، يا أيها الجندي، يا من دخلت في العملية السياسية، يا من واليت الحكومة الصفوية، لا يغرنك الدعاة على أبواب جهنم. وتب أيها المسكين، فوالله لن تنفعك لا إله إلا الله ما لم تأتي بحقها من التوحيد والكفر بالطاغوت، من الاحتكام لشرع الله ونبذ الدساتير الوضعية، من الولاية للمسلمين ومحبتهم وعداوة الكافرين وبغضهم. وإلا فما دمك إلا دم كلب، أعجمي كنت أم عربي؟ إن الدولة الإسلامية لا تستحل دم امرئ بغير حق، بل إنا لا نقتل أو نستهدف إلا الكفار المحاربين، وإن كل واحد منكم يعلم هذا جيدا في قرارة نفسه، رغم كل ما يفترى علينا ويلصق بنا عبر وسائل الإعلام. ولو أردنا استهداف العوام أو المدنيين فإن الشوارع مزدحمة والأسواق مكتظة، ولكننا والله أحرص الناس على حقن الدماء. فمن أراد أن نكف عنه أيدينا فليكف عن نصرة الصليبيين والصفويين، ويكف عنا سوء يديه ولسانه. فمن كف عنا سوء يديه ولسانه كففنا عنه، ولا يسمع أو يرى منا إلا خيرا. أما أن تبسطوا إلينا أيديكم وألسنتكم بالسوء وتقفون في خندق عدونا، فماذا تنتظرون منا؟